الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، رؤية الله تعالى بين الاثبات والنفي، بحث جديد في صفة الرؤية، ان المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في عرصات القيامة وفي الجنة. تفضل شيخ. قال الامام الطحاوي رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما كلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. قال الشارح رحمه الله: المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة. وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مردودون. كلام على الرؤية وما فيها من مباحث، هو من أهم مباحث التوحيد واعتقاد أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة في عرصات القيامة وفي الجنة بأبصارهم إلى جهة العلو. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول الشارح: وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، لأنها متعلقة بصفات الله جل وعلا. ورؤية الرب جل وعلا في الجنة أعظم النعيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، أسألك لذة النظر. ده أعظم النعيم، أعظم من الطعام والشراب في الجنة، النظر لوجه الله عز وجل. وفيما يتعلق بالرؤية، الرؤية العينية البصرية على ثلاثة أقسام. القسم الأول رؤية الرب جل وعلا في الدنيا، وهذه باتفاق أهل السنة والجماعة منتفية، لا يمكن لأحد أن يرى الله تعالى في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعلموا أنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا. فلا أحد يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا لضعف قوى البشر في ذلك. يبقى هذا باتفاق أهل السنة والجماعة، لا أحد يرى الرب جل وعلا. هذه رؤية، رؤية منتفية، إلا من خلاف وقع بين الصحابة فيما تعلق به. النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه في ليلة المعراج أم لا؟ اختلفوا في ذلك، وكثير من الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، وإنما رآه بقلبه، وهذا هو الصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: نور أنا أراه، وقال: رأيت نورا. ماشي. ومن أثبت الرؤية أطلقها كابن عباس، قال أنه رأى ربه، وفي رواية رآه بفؤاده مرتين، يحمل المطلق على المقيد. فمقصود كلام الصحابة أنه رأى ربه يعني رؤية القلب، وما نفته عائشة رضي الله عنها وأرضاها نفت الرؤية بالعين البصرية، وهيأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله. يبقى القسم الأول فيما يتعلق بالرؤية البصرية للرب جل وعلا فيما يتعلق في هذه الحياة الدنيا، ثابتة أم منتفية؟ منتفية بإجماع أهل السنة والجماعة، لا أحد يرى الله في هذه الحياة الدنيا. أما القسم الثاني، الرؤية، رؤية الرب جل وعلا في عرصات القيامة، واتفق أهل السنة أنها ثابتة للمؤمنين، أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم إلى جهة العلو لا على جهة الإحاطة. وحدث الخلاف بين أهل السنة والجماعة، هل هذه الرؤية خاصة بالمؤمنين أم هي عامة لأهل الموقف؟ والخلاف فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أن رؤية الرب جل وعلا خاصة بالمؤمنين، وأما الكفار والمنافقون لا يرون الله تعالى، هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الرؤية خاصة بالمؤمنين والمنافقين ثم يحجب عنهم بعد ذلك، وأما الكفار لا يرون الله. القول الثالث أن الرؤية عامة لجميع أهل الموقف، الكل يرى الله، الكل، المؤمنون والكافرون والمنافقون، الكل يرى الله تبارك وتعالى. ولكن هناك فرق بين رؤية المؤمنين لربهم، هي رؤية نعيم وتكريم، وأما رؤية هؤلاء المنافقين وهؤلاء الكفار لرب العالمين رؤية فيها إهانة لهم وعقاب، ليس فيها تكريم، ثم يحجبون. يرون الله تبارك وتعالى، هؤلاء الكفار والمنافقون يرون الله تعالى رؤية فيها إهانة لهم وعقاب لهم، ثم يحجب عنهم سبحانه وتعالى. والصحيح القول الثالث أن جميع أهل الموقف يرون الله تبارك وتعالى، وعلى التفصيل ذكرناه، وهيأتي الكلام من الشارح هنا بإذن الله في هذه المسألة. القسم الثالث رؤية الرب جل وعلا في الجنة، وهذه لا نزاع فيها بين أهل السنة والجماعة أنها ثابتة، أن المؤمنين يرون الله تعالى في الجنة بأبصارهم ويتنعمون برؤية الرب عز وجل، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين يرون الله تعالى في الجنة، وده أعظم النعيم. لاحظ معي، أنا أتكلم عن الرؤية البصرية بالعين على كم قسم؟ ثلاثة. قلنا الرؤية في الدنيا، رؤية الرب في الدنيا منتفية، وأما الرؤية في عرصات القيامة، قلنا المتفق عليه أن المؤمنين يرون الله تعالى في عرصات القيامة، والخلاف في غير المؤمنين هل يرون الله أم لا، على ثلاثة أقوال. القسم الثالث رؤية العينية البصرية، الرؤية في الجنة، رؤية الرب جل وعلا في الجنة، وهي ثابتة، والتي قال هنا الطحاوي في المتن حيث قال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. يبقى أهل الجنة يرون الله تعالى بأبصارهم إلى جهة العلو لا على جهة الإحاطة ولا على الكيفية، كما نطق به كتاب ربنا تبارك وتعالى، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة، أن الرؤية في الجنة هي ثابتة، رؤية الرب جل وعلا في الجنة ثابتة. وحدث خلاف في النساء، هل يرين الرب جل وعلا أم لا، هل النساء يرون الله أم لا، على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الرؤية خاصة بالمؤمنين، الرجال يرون الله تعالى، كما هو وارد أن الرجال يعني يذهبون لرؤية الرب جل وعلا وزيارته والنظر إليه، وأن النساء يبقين في الخيام. يبقى هذا القول الأول أن النساء لا يرين الله تعالى، واضح كده؟ لا يرين الله سبحانه وتعالى، أما الرؤية هي للرجال بالمؤمنين. القول الثاني أن الرؤية للنساء ثابتة للرب جل وعلا، يعني يرون الله تعالى في مواسم الأعياد عندما يتجلى سبحانه وتعالى لجميع أهل الجنة، النساء يرين الله تعالى، واضحة؟ يبقى أن القول الثاني فيه إثبات أن النساء يرون الله تعالى في مواسم الأعياد عندما يتجلى سبحانه وتعالى لجميع أهل الجنة ومنهم النساء. وهذا هو ترجيح السيوطي في الحدائق، في كتاب اسمه الحدائق. والقول الثالث أن الرؤية عامة في الجنة للرجال والنساء، لا فرق بينهما، ولا يوجد دليل يستثني النساء في الرؤية، واضح؟ وده الصحيح. والقول الثاني والثالث متقاربا، ماشي؟ تمام؟ ماشي. وأما من خالف في هذه المسألة، المخالفون من أهل البدع طوائف، منهم الصوفية ومنهم المعتزلة ومن نحى نحوهم من الرافضة والزيدية والخوارج والإباضية، ومنهم الأشاعرة والماتريدية. الطائفة الأولى الصوفية، أثبتوا رؤية الرب جل وعلا في الدنيا بالأبصار وفي الآخرة أيضا. قالوا أن رؤية الرب جل وعلا ثابتة في الدنيا وفي الآخرة بالأبصار. وخالفوا أيضا فيما تعلق بنعيم الجنة، قالوا إن أعظم النعيم في الجنة هو رؤية الرب جل وعلا، والجنة لا تطلب. فرقوا بين النعيم الحسي والمعنوي في الجنة، قالوا أن الغاية رضا الرب جل وعلا عن المؤمنين في الجنة، الغاية من الجنة رؤية الرب جل وعلا، أما الجنة لا تطلب. وأحدثوا انفصال بينهما، وهذا باطل. عند هؤلاء الصوفية قالوا أن الجنة لا تطلب، الجنة لا تطلب، لكن تطلب ماذا؟ تطلب النظر لوجه الله جل وعلا، ده الغاية، الغاية من الجنة أن ترى الله تبارك وتعالى، ده عند الصوفية. أما نعيم الجنة وما فيها لا، هذا لا يطلب. وعند أهل السنة والجماعة لا انفكاك بين النعيم الحسي والنعيم المعنوي، من دخل الجنة يرى الله تعالى ويتنعم بذلك، وأيضا يتنعم بنعيم الجنة من الطعام والشراب والحور، لا انفصال بينهما. والرد على الصوفية في هذه المسألة، عندهم الصوفية نوع إنكار للنعيم الحسي، وقالوا النعيم معنوي رؤية الرب جل وعلا. الصحابة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، قال إيه؟ ولكن أسأل الله الجنة. يبقى الجنة تطلب أم لا تطلب؟ واضح. لكن عند الصوفية لا، الجنة لا تطلب، إنما يطلب وجه الرب جل وعلا ورضاه. وعند أهل السنة لا انفصال بينهما ولا انفكاك، الذي يدخل الجنة يتنعم النعيم الحسي والمعنوي، ولكن النعيم المعنوي هو أعظم بكثير من الحسي. يبقى خلاصة ماذا بالصوفية؟ قالوا بثبوت الرؤية، رؤية الرب جل وعلا في الدنيا يقظة ومناما في الدنيا وفي الآخرة. وإحنا قلنا عند أهل السنة والجماعة أن الرؤية في الدنيا منتفية، لا أحد يرى الله تعالى حال اليقظة وأيضا ولا منامه، هذه منتفية، إنما الرؤية في الآخرة. ماشي. الثاني قولهم يراهم كل أحد ولا أنبياء، هيقول لك خواصهم عنده، خواص الأولياء عنده. الطائفة الثانية المعتزلة، ومن نحى نحوهم، طبعا قبلهم الجهمية والمعتزلة والرافضة، الشيعة الاثنى عشرية والزيدية والإباضية، هذه الفرق أنكروا الرؤية في الدنيا والآخرة، قالوا أن رؤية الرب جل وعلا مستحيلة في الدنيا والآخرة. والشبهة عندهم قالوا أن الرؤية لا تكون إلا لجهة، والجهة عن الله منتفية، إذن الرؤية منتفية. هم ينكرون علو الرب جل وعلا على خلقه وينكرون الجهة، فقالوا إذن الجهة منفية عن الله والعلو منفي عن الله، إذن الرؤية منفية، لا أحد يرى الله لا دنيا ولا آخرة. وماذا صنعوا في النصوص التي فيها ثبوت الرؤية، أن المؤمنين يرون الله تعالى، أولوها برؤية النعيم والثواب، وبعضهم أولها برؤية العلم كما سيأتي إن شاء الله. وعندهم أدلة على ذلك، هيأتي مناقشة هذه الأدلة والرد عليها. واضح كده ولا؟ يبقى مذهب المعتزلة أنكروا رؤية الرب جل وعلا مطلقا، ماشي، أنكروها في الآخرة وفي الجنة كذلك. وأما الطائفة الثالثة هم الأشاعرة والماتريدية، هؤلاء أثبتوا الرؤية جملة وأنكروا علو الرب جل وعلا. هؤلاء حاولوا أن يتوسطوا بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة، كما ذكرت لكم أن أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الرب جل وعلا بالأبصار، أن المؤمنين يرون الله تعالى بأبصارهم إلى جهة العلو لا على جهة الإحاطة، لا يحيطون به رؤية، لكن يرون الله تعالى بأبصار من جهة العلو، أثبتوا جهة العلو عند أهل السنة والجماعة. طب على عكسهم من المعتزلة أنكروا الرؤية بناء على إنكارهم الجهة والعلوم. واضح؟ فهؤلاء الأشاعرة أرادوا أن يتوسطوا بين مذهب المعتزلة وأهل السنة، قالوا نثبت الرؤية لله وأن المؤمنين يرون الله تعالى وافق أهل السنة، وأنكروا الجهة عن الله موافقة لمن؟ للمعتزلة. فقالوا الرؤية لا إلى جهة، وهذا تناقض. وحدث نقاش بين المعتزلة والأشعرة في هذه المسألة، فالمعتزلة قالوا للأشعرة كيف تقولون بالرؤية بدون جهة بلا جهة، هذا مخالف للمعقول، لأن الرؤية لا تكون إلا لجهة، فإذا كانت الجهة منفية عن الله إذن الرؤية منفية من باب أولى، فكيف تثبتون الرؤية بلا جهة؟ كيف تثبتون الرؤية وأنتم تنكرون علو الرب جل وعلا؟ فهذا تناقض. فوقعوا في حيص بيص، فبعضهم بعض الأشاعرة اضطر أن يؤول الرؤية بمزيد انكشاف علم، رؤية علم، إذا وافقوا من في الآخر؟ المعتزلة، أول الرؤية بالعلم. وبعضهم قالوا رؤية بالقلب بالبصيرة لا بالعين، وبعضهم قال رؤية لجميع الجهات، فتناقضوا ووقع في خلافات بسبب مناقشة المعتزلة معهم. تمام؟ وحياتي الكلام عليهم بإذن الله. إذن خلاصة أن أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الرب جل وعلا في الآخرة في موضعين، في حرسات القيامة وفي الجنة، والرؤية بالبصر حقيقية بالبصر إلى جهة العلو، ولكن يقول سبحانه لا تدركه الأبصار لا على جهة الإحاطة. قال: وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. تأمل معي، ذكر الشارح وكذلك الطحاوي عليه رحمة الله الدليل على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، صريحة أن المؤمنين يرون الله تعالى. ولكن هؤلاء المعتزلة ماذا صنعوا؟ أول الآية، لأنها الآية صريحة بإثبات الرؤية، رؤية الرب جل وعلا بالبصر، قال إلى ربها ناظرة، والنظر هنا نظر بالعين بالأبصار، فاضطروا أن يؤولوا هذه الآية بتأويلات. التأويل الأول عند المعتزلة قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا إلى ربها، إلى يعني آلاء ربها ناظرة، فسروا إلى بآلاء يعني نعم، وهذا تفسير عجيب، هناك فرق شاسع بين هذا وهذا. إلى ربها ناظرة قالوا يعني آلاء ربها ناظرة يعني منتظرة نعم ربها، وبعضهم قال منتظرة ثواب ربها، وقالوا أن النظر في الآية بمعنى الانتظار وليس النظر اللي هو البصر بالعين، هم ينكرون ذلك، فقالوا النظر معنى الانتظار، وهيأتي مناقشة هذا. وفي تأويل أن النظر هنا معناه العلم، يعني أول النظر إلى الرب جل وعلا بالعلم، ومنتظرة رحمة الرب جل وعلا، أو منتظرة ثواب ربها، أو ناظرة لنعم ربها. واضح كده؟ دي تأويلات، أشهر تأويلات المعتزلة. لكن هنا الشارع بيناقش المعتزلة، أنتم فتحتم باب التأويل لأهل الزيغ والضلال والملاحدة، يؤولون الشريعة ونصوص المعاد. أنتم يا معتزلة ماذا تقولون في نصوص المعاد والجنة والنار؟ يقولون المعاد يعني البعث، والجنة يقولون بثبوت إن في الجنة وفي نار عموما على جهة العموم، وإن في بعث المعاد. طب هناك من تأول المعاد كمن؟ كالفلاسفة أول المعاد وأول الجنة والنار، وقالوا المعتزلة قد أول النصوص، فنحن نأول مثل المعتزلة. لذلك بيناقش المعتزلة شارحنا أنتم فتحتم باب التأويل مما أدى إلى تعطيل الشريعة، تعطيل العقيدة الصحيحة. جعلتم هؤلاء الفلاسفة ينظرون إليكم ويؤولون النصوص الصريحة المعلومة من الدين بالضرورة، كالجنة والنار والميعاد والصلوات الخمس وصيام رمضان ونحو ذلك. ففعلا فتحوا باب شر على الأمة هؤلاء المعتزلة والأشاعرة لما أولوا نصوص الصفات، أولوا نصوص الرؤية إلى ربها ناظرة، قالوا منتظرة إلى رحمة ربها أو منتظرة ثواب ربها أو ناظرة نعم الرب جل وعلا. فجعل هؤلاء فتحوا الباب لهؤلاء الزنادقة والملاحدة أنهم يحرفون النصوص المعلومة من الدين بالضرورة. فهؤلاء الفلاسفة نظروا إلى تأويل المعتزلة فأولوا الميعاد، قالوا الميعاد هو ميعاد لماذا؟ الأرواح دون الأبدان. قالوا أن البعث إنما هو للأرواح دون الأبدان، وأما الجنة والنار أمور معنوية، الجنة هي مزيد فرح لهذه الأرواح والنفوس الناطقة، وأما النار مزيد حزن لهذه الأرواح. تخيل أول الجنة والنار والميعاد والبعث بسبب تأويل هؤلاء المعتزلة للنصوص الصريحة. تخيل، وعندما تنكر عليهم وتقول هذا من الكفر بالله جل وعلا، فالفلاسفة يقولون طب كيف تنكرون علينا وتكفروننا في تأويل الميعاد وهؤلاء المعتزلة أول النصوص الصريحة ولم تكفروهم؟ وقد قيل هذا الكلام، بل قالوا هذا الكلام، ليس أمر نظري، قالوا هذا الفلاسفة، قالوا هذا الكلام. أنتم لم تكفروا، يناقشوا أهل السنة وأهل الإسلام، أنتم لم تكفروا الأشاعرة والمعتزلة لما أولوا الرحمن على العرش استوى، أولوها بالاستيلاء واستولى، أولوا النصوص الصريحة الصحيحة أولوها، فلماذا تنكرون علينا نحن التأويل وتكفروننا؟ قالوا ذلك. وكذلك القرامطة، هذا القرمطي أول الصيام بالإمساك عن سر الطائفة. تخيل عدم إفشاء أسرار الدعوة، تخيل هذا تفسير القرمطي. يقول هؤلاء المعتزلة والأشعار أول النصوص فنحن نأول مثل تأويلهم، فلماذا؟ بل قالوا هذا الكلام صراحة، لماذا تكفروننا ولم تكفروا المعتزلة والأشاعرة لما أولوا نصوص الصفات؟ فنحن نؤول كتأويل هؤلاء. تخيل القرمطي يقول هذا، قرامطة إسماعيلية يقول نحن نؤول مثل هؤلاء المعتزلة يؤولون، فلماذا تكفروننا ولا تكفروا الأشاعرة؟ بل قالوا هذا الكلام صراحة. بعضهم أول وغلاة الصوفية أول الصلاة بماذا؟ ذكر خمسة من آل البيت، واضح أول المعلوم الدين بالضرورة. وسبق أن تكلمنا من قبل أقسام التأويل، في هناك على ثلاثة أقسام، قلنا في تأويل مكفر صاحبه نوعا وعينا وهو التأويل المخالف لمعلوم الدين بالضرورة، والقسم الثاني التأويل يبدع فيه المخالف اللي هو في الخلاف الغير الثائف، تأويل الأشاعرة للنصوص ونحو ذلك، وأن في تأويل اجتهادي في المسائل الخلاف الثائف ونحو ذلك. فأنا عايز أقول إن هؤلاء المعتزلة لما أولوا نصوص الصفات فتحوا التأويل في الأمة، وهؤلاء الزنادقة والملاحدة ويطعنوا في الشريعة وأدل الشريعة والدين والعقيدة. يقول نحن رجال وهم رجال، هم يأولون ونحن نؤول، هم أعملوا العقول في هذه النصوص وأولوا ونحن هكذا، إذا لا تكفروننا. هم يقول وصرحوا بذلك، حتى وقع من بعض الحدثيين العقلانيين، عارفين الطيار هذا الطيار، يقولون بعضهم يعني يقول نحن ننظر في نصوص الشريعة كما نظر هؤلاء المعتزلة، تمام، وقالوا إن الأحكام الشرعية قديما كانت تصلح، أما الآن الأحكام الشرعية والحدود ونحو ذلك هل تصلح في زماننا؟ قالوا كيف ذلك؟ قالوا قديما قطع يد السارق كان هذا الحكم مناسب. لماذا؟ لأن في القديم الناس عبارة عن إيه؟ ها؟ عرب رحل بوادي يعيشون في الخيام الصحراء، فلو أن إنسان سرق ماشي وحبس وسجن ماذا؟ يهرب من الخيمة، لكن لابد من علامة قاطعة اللي هو قطع يد السارق. فهذا الحكم قديما مناسب في الزمن الماضي، أما الآن مع الحضارة والتقدم وبناء الخرسانات والقواعد الخرسانية يبقى حكم السجن أولى من القطع. أقول هؤلاء المعتزلة أعملوا العقول وأولوا النصوص ونحن هكذا. فعلوا مثل فعل المعتزلة. يبقى فعلا فتحوا باب شر على الأمة. قال: وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، فحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية، فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين رضي الله عنه والحرة. وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافد وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ قال: انظر، وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. ما هو التأويل الباطل الفاسد؟ التأويل الباطل هذا أفسد الدنيا والدين. أفسد الدنيا عندما تتكلم مثلا بكلام وإنسان آخر يقول كذا وكذا، لا أقصد، لا أقصد هذا، أنا أقصد أمر آخر، وتؤول في الكلام، لا أقصد الظاهر، أقصد أمر آخر، وكل فلان يناقشك في هذا وفلان آخر يناقشك في هذه العبارة، قل لا أنا لا أقصد بل أقصد أمر آخر، ويحرف ويؤول الكلام ويخرج عن الظاهر، يبقى هذا يفسد، هذا يفسد أمور الدنيا. وأيضا أفسد الدين، وفعلا لما أفسد الدين يبقى في إبطال العمل بالدين، هذا التأويل الباطل. وهكذا فعلت اليهود والنصارى. اليهود أكثر ناس حرفوا النصوص، قال تبارك وتعالى عنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، قال الرب جل وعلا لهم: وقولوا حطة، فقالوا حطة من شعير، وحرفوا النصوص، حرفوا النصوص. وهؤلاء الجهمية والمعتزلة حرفوا كتحريف هؤلاء اليهود. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقالوا استوى بمعنى استولى، زادوا حرف اللام، فما أشبه لام الجهمية بنون اليهود. فهؤلاء سلكوا، هؤلاء أهل البدع من المعتزلة ومن نحوهم، سلكوا مسلك اليهود في التحريف النصوص، وقد حذرنا سبحانه وتعالى من تحريف هؤلاء، لكن هؤلاء يعني تابعوهم في ذلك. قال شبه خطورة التأويل: فهل قتل عثمان إلا بالتأويل الفاسد؟ قتلت عثمان، قتلوه ظلما بالكذب عليه، كل ما يفعل فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه يقصد كذا وكذا، مع إساءة الظن بعثمان وطعنوا عليه وإنما يقصد كذا وإنما يقصد كذا، بيبقى هم قتلوه ظلما وعدوانا بالتأويل الفاسد رضي الله عنه وأرضاه. وقال: وكذلك ما جرى في يوم الجمل وصفين، هذه المعركة وقعت بالتأويل، بس كان تأويل بين الفريقين من الصحابة، كان تأويل اجتهادي، لا كان سائغ واضح، يبقى حدث ما حدث بالتأويل. ومقتل الحسين، قتل مظلوما بالتأويل الفاسد. والحرة في المدينة، قتل من قتل في المدينة وكان فيها بقايا من المهاجرين بسبب التأويل الفاسد. وكذلك الخوارج خرجوا على علي وكفروا معاوية بالتأويل الفاسد، عندما قالوا ايه الخوارج؟ انه حكم الحكمين بغير، ولم يحكم كتاب الله، والرب جل وعلا قال: ان الحكم الا لله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فكفروا علي ومعاوية بالتأويل الفاسد، وكفروا عموم المسلمين الذين يفعلون الذنوب والمعاصي بالتأويل الفاسد. وكذلك اعتزلت المعتزلة، واصل بن عطاء خرج عن مذهب وعن مجلس من الحسن البصري بالتأويل الفاسد. وكذلك الرافضة عندما طعنوا على بكر وعمر وعثمان والصحابة وكفروهم بالتأويل الفاسد، قالوا أنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما ينصبوا عليا لا نصبوا أبا بكر وعمر، واضح تأويل فاسد باطل. وكذلك الفرق النارية، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، تخيل 73 فرقة في النار بسبب التأويل الفاسد الباطل بلا دليل، كل هذا بسبب التأويل الفاسد. فعلا يعني مناقشة مهمة جدا من الشارح لهؤلاء المعتزلة الذين فتحوا باب التأويل في الأمة. مش فاضل. قال: وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية، وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقة موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. ما زال الكلام على الآية التي تدل على إثبات الرؤية أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم في عرفات القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ذكر الشارح ثلاثة أوجه من أن المقصود من النظر هو نظر العين الأبصار حقيقة. ذكر ثلاثة أوجه. طبعا هذا كله في رد على المعتزلة، لأنهم أول الآية أول النظر بالانتظار، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالمعتزلة أولها منتظرة رحمة ربها أو منتظرة ثواب ربها أو نحو ذلك، تمام، وأنكروا رؤية البصر للرب جل وعلا. فهنا ذكر الشارح ثلاثة أوجه أن المقصود من النظر هو نظر العين. الوجه الأول قال وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية. يبقى ما هو محل النظر؟ ما هو محل النظر؟ هل اليدين؟ هل الرجلين؟ هل تقول انظر بيديك؟ هل تقول انظر برجليك؟ لا، انظر بوجهك. يبقى محل النظر هو الوجه. واضح كده؟ ذلك أضاف النظر إلى الوجوه، وصف سبحانه وتعالى الوجوه بأنها ناظرة إلى ربها. يبقى هذه الوجوه التي فيها البصر تنظر إلى الرب جل وعلا، نظر العين. يبقى محل النظر في الوجه. واضح كده ولا؟ ماشي. الوجه الثاني وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، كما سيأتي أن هذا له نظائر في القرآن، أن النظر إذا عدي بحرف إلى المقصود من النظر نظر العين، لأن كما سيأتي الآن النظر له عدة استعمالات ومعاني مختلفة بحسب الأداة التي يضاف إليها كما سيأتي. لكن لما عد النظر بأداة إلى، يبقى ده صريح بأن المقصود من النظر نظر العين. الوجه الثالث أن المقصود من النظر نظر العين للرب جل وعلا، لو قال وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الواجب علينا أن نحمل النص على ظاهره، ولا توجد قرينة بأن نؤول وأن نصرف الظاهر إلى معنى مرجوح له الانتظار منتظر رحمة ربها. هل في قرينة؟ لا يوجد قرينة. فواجب علينا أن نحمل النص على ظاهره، ولا توجد قرينة نصرف الظاهر إلى المعنى المرجوح المأول. قال فإن النظر له عدة استعمالات بحسب. لاحظ معنا هنا الشارح بيرد على المعتزلة عندما أولوا النظر بالانتظار، قالوا النظر هنا ليس نظر العين، إنما النظر بمعنى الانتظار، وقالوا أن في القرآن النظر يأتي بمعنى الانتظار، فقالوا النظر في الآية هو معنى الانتظار. فهنا الشارح ماذا هيصنع؟ هيذكر عدة معاني للنظر حسب ما يضاف إليها. في هذا رد على المعتزلة. تفضلش. قال فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه، فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم، وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار كقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ نعم. يبقى النظر له عدة استعمالات في اللغة العربية كما هو واضح لديكم. القسم الأول أنواع تعدية النظر. القسم الأول إذا عدي بنفسه أو بإلا هيكون بمعنى الانتظار، وهذا له نظائر كما قال تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انظرونا انتظرونا. هنا عدي النظر بماذا؟ بنفسه. واضح كده؟ يبقى هيكون معنى التوقف والانتظار. وإذا عدي بإلا هيكون بمعنى نظر، النظر بمعنى انتظار. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ يبقى النظر هنا معنى الانتظار. ماشي. يبقى هذا القسم الأول النظر إذا عدي بنفسه أو بإلا هيكون معنى الانتظار. القسم الثاني إذا عدي بحرف في هيكون بمعنى التفكر والاعتبار، كما في قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. يبقى هنا ينظروا في ملكوت معناه التفكر والاعتبار في خلقها. وأما القسم الثالث إذا عدي بحرف إلى النظر، إذا عدي بإلى يبقى المقصود النظر هنا نظر العين وليس بمعنى الانتظار، كما قال تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، انظروا إلى ثمره يبقى هنا معنى النظر إيه؟ نظر الأبصار. وهذا كثير في القرآن، قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل، ينظرون إلى الإبل يبقى معنى النظر هنا إيه؟ ها البصر، واضح كده. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يبقى النظر هنا معنى الإيه؟ ها بمعنى البصر، بصر بالعين، واضح كده. يبقى هذا فيه رد على المعتزلة، لأن المعتزلة وأكد على هذا المعنى، لأن المعتزلة قالوا أن النظر في الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا النظر هنا معنى الانتظار، وهذا في اللغة العربية إن النظر يأتي معنى انتظار، ونقول هذا غير صحيح. في اللغة العربية أن النظر إذا عدي بإلى هيكون بمعنى النظر هنا إيه؟ نظر العين الأبصار، وأما إذا عدي بإلا هيكون بمعنى الانتظار. فقولكم هذا ليس بصحيح لغة. وأكد قال فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر بتصريح إن النظر هنا نظر إليه الأبصار الحي. قال وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة قال من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة قال في وجه الله عز وجل. عن الحسن قال نظرت إلى ربها فنضرت بنوره. وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة قال من النعيم إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها نظرا. ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. لاحظ معنا بدأ بهذا الحديث اللي هو حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم في قوله وجوه يومئذ ناظرة قال من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة قال في وجه الله. هذا التفسير صحيح والمعنى صحيح، ولكن هو ضعيف السند، ضعيف السند ولكن معناه صحيح. وعن الحسن قال قال نظرت إلى ربها فنضرت بنوره. شوف المعنى، معنى جميل. تمام. أهل الإيمان عندما يرون الله تعالى في الجنة يزدادون حسنا وجمالا، مما يدل على ذلك أن في أثار وردت أن أهل الإيمان يذهبون لرؤية الرب جل وعلا فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا وبهاء بعد رؤية الرب جل وعلا. وفي أثر ابن عباس قوي جدا في الرد على المعتزلة إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى وجه ربها، واضح كده كلام واضح في الرد على المعتزلة، كلام ابن عباس ترجمان القرآن حبر الأمة. وكذلك هو كلام عكرمة قال وجوه يومئذ ناظرة أي من النعيم إلى ربها ناظرة تنظر إلى ربها نظرة، وأكد بالمصدر نظرة. قال وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة أن النظر هنا بمعنى إيه؟ نظر العين، نظر الأبصار لوجه الله عز وجل. إلا تفاسير المعتزلة، كل كتب المعتزلة في التفسير يؤولون النظر بالانتظار، منتظر رحمة الرب أو ثواب الرب عز وجل، كما في الكشاف وكتاب متشابه القرآن لعبد الجبار الهمداني، كلها من التأويلات، تأويلات المعتزلة. هيذكر بقية الأدلة على إثبات رؤية الرب جل وعلا في الجنة. تفضل. قال وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم روى ابن جرير ذلك عن جماعة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم. هنا ورد في كتاب الله جل وعلا الزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يخبر سبحانه وتعالى أن أهل الجنة لهم في الجنة ما يشاءون من الطعام والشراب والحور والأنهار وكل شيء. قال ولدينا مزيد. المزيد ما معنى المزيد؟ هو النظر لوجه الله عز وجل، تمام. وفي قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا يعني أحسنوا في هذه الحياة الدنيا في عبادة الله تعالى أن تعبد الله كأنك تراه، فإذا لم تكن تراه فهو يراك. الإحسان في العبادة والإحسان مع خلق الله جل وعلا. ما هو الجزاء؟ ما هو جزاء المحسنين؟ لهم الحسنى الجنة. قال وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، وهذا أيضا تفسير الصحابة. قال الحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى الكريم. واستدل بحديث رواه الإمام مسلم عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لما قرأها فسر في هذا الحديث الزيادة حيث قال فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. وهي الزيادة أعظم نعيم أهل الجنة هو النظر لوجه الله تعالى الكريم. الله عز وجل يعطي قوة لأهل الإيمان في الجنة يستطيع أن يروا ربهم سبحانه وتعالى. فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر، ده أعظم النعيم، أعظم من الطعام والشراب في الجنة. قال وهي الزيادة. يبقى الطريقة الصحيحة في تفسير القرآن ما هي؟ تفسير القرآن بالقرآن، وبعد ذلك يفسر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يفسر بكلام الصحابة، وبعد ذلك بكلام التابعين ونحو ذلك. وهنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى وجمع بينهما، يعني قرأ الآية وفسرها. ده من أقوى الأدلة في الرد على المعتزلة، لأن المعتزلة إذا كان الدليل منفصلا منفردا يؤولون الآية يؤولون الحديث، لكن ماذا يصنعون في هذا الحديث وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه، هذا حديث مقطوع في صحته، واضح تمام. وقرأها صلى الله عليه وسلم وفسرها وقال الزيادة هي النظر لوجه الله تعالى، لا يمكن لهؤلاء المعتزلة أن يؤولوا الزيادة، لا يمكن، فيها صريحة، واضح كده ولا؟ قال وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة، ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي، وقال الحاكم حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد ابن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي لما أن حجب هؤلاء في السخ كان في ذلك أو كان في هذا دليل على أن أولياء يرونه في الرضا. من الأدلة على ثبوت الرؤيا يوم القيامة قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كيف نفهم الآية وكيف نستدل بها على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الآخرة؟ كيف ها؟ أيوة بالمفهوم أن هؤلاء الكفار يحجبون لا يرون ربهم تبارك وتعالى، أو احنا قلنا على الصحيح يرون الله تعالى رؤية عقاب وبعد ذلك يحجبون. فإذا حجب هؤلاء عن النظر يبقى دليل واضح أن أهل الإيمان يرون الله تعالى. هناك فرق بين المؤمنين وبين الكافرين، مما يدل على هذا المعنى كلام الشافعي، وهو كلام مشهور عنه في تفسير هذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الحاكم: حدثنا الأصم، حدثنا الربيع ابن سليمان. الربيع هو صاحب الشافعي، وكان جالس مع الشافعي في مصر. قال: حضرت محمد ابن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد، يقصد صعيد مصر. كما تعلمون الشافعي عليه رحمة الله أنه استقر في المقام في مصر وكون مذهبه الجديد. يقول لك هذا قول الشافعي في الجديد وفي القديم، واضح، لكن هو استقر في مصر وكون المذهب اللي هو الجديد. فجاءته رقعة، يعني ورقة من الصعيد، صعيد مصر يعني، يسأل فيها عن الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ما تقول في هذه الآية؟ فقال الشافعي، هذه مقالة مشهورة عنه، قال: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. لو قيل أن المؤمنين يحجبون عن النظر، إذا ما الفرق بين المؤمنين وبين الكفار؟ الكفار يحجبون عن النظر لوجه الله تعالى وعن المولى عز وجل، عقوبة لهم. ولو تساوى يعني أهل الإيمان لا يرون الله يحجبون والكفار يحجبون، إذن لا عقوبة لهؤلاء الكفار. في مزية للمؤمنين عن الكفار، أن المؤمنين يرون الله تعالى بأبصارهم وتنعمون بذلك، أما العقوبة الواقعة على هؤلاء الكفر أنهم يحجبون عن النظر لله عز وجل، واضح ولا؟ إذا لا يتساوى هذا مع هذا، ماشي. ولا يمكن الاستدلال إلا بهذا، أن هؤلاء الكفار يحجبون عن الله دليل على أن أهل الإيمان يرون الله تعالى، وهذا هو نعيم لأهل الجنة، واضح؟ هؤلاء الكفار حجبوا عن النظر لوجه الله عقوبة لهم، ها واضح ولا؟ ماشي. قال: وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني، وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار، فالآيتان دليل عليهم. أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه أحدها. هيذكر الشارح هنا أدلة المعتزلة على إنكار الرؤية في الآخرة، كما ذكرت لكم أن المعتزلة أنكروا الرؤية في الآخرة في عرصات القيامة وفي الجنة أنكروها. طب ما دليل هؤلاء؟ ذكروا آيتين. الآية الأولى قال تعالى قال لن تراني، فسدل بها على نفي الرؤية في الآخرة، لن تراني، يعني قالوا هذا نفي مؤبد في الدنيا والآخرة. واستدل بالآية الثانية لا تدرك الأبصار، فسروا الإدراك بمعنى الرؤية، وإذا الرؤية منتفية. هذه من شبهات المعتزلة، استدلوا بآيتين على إنكار الرؤية في الآخرة. وانظر هنا إلى الروعة، روعة كلام الشارح، انظر هنا. قال فالآيتان دليل عليهم. قلب عليهم إيه؟ الدليل. وفي المناقشة والاحتجاج مع أهل البدع هناك مرحلتان. المرحلة الأولى أنت تبطل استدلال هذا المبتدع بالدليل، استدلالك بالدليل ضعيف ولا صح، وأن هذا في غير موضعه، وهذه حجة قوية وكافية. دي المرحلة الأولى في الاحتجاج مع الخصم والرد عليه، تبطل استدلال هذا المبتدع بالدليل وأن هذا الدليل لا يدل على ما قلت، واضح ولا؟ المرحلة الثانية وهي أقوى من الأولى، أن تقلب عليه الدليل، تقول الدليل الذي استدلت به على بدعتك هو رد عليك ودليل لنا، هذا ما استدلت به من الآيات هو دليل على مذهبنا، دليل لنا ورد عليك، يبقى يقلب عليه الدليل، وهذا الذي يفعله الشارع هنا. هؤلاء المعتزلة استدلوا بالآية لن تراني على نفي الرؤية في الآخرة، فهنا الشارع يذكر عدة وجوه أن هذه الآية بنستدل بها على ثبوت الرؤية في الآخرة، إمكانية الرؤية وليست منتفية. واضح علي ما كده قلب عليهم الدليل. طب هذكر عدة وجوه ما استفدتش. قال فالآيتان دليل عليهم، أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه، أحدها الآية الأولى. ما هي الآية الأولى؟ قال لن تراني، فهي بنستدل بها على ثبوت رؤيته سبحانه وتعالى كيف يقلب عليهم الدليل. ماشي، هيذكر عدة وجوه. وكذلك الآية الثانية لا تدرك الأبصار، هيقلب عليهم الدليل بنستدل بها على ثبوت الرؤية. كيف ذلك؟ هيوضح دلوقتي. ماشي تفضل. قال أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. يبقى هذا هو الوجه الأول، أن موسى وهو كليم الرب جل وعلا وهو أعلم الناس بالرب تبارك وتعالى في وقته وفي زمانه، لا يظن بموسى أن يسأل ربه ما لا يجوز له. لو كان هذا الأمر مستحيل، رؤية الرب جل وعلا مستحيلة، هل يسأل ربه النظر؟ لا يمكن. وقال إيه موسى؟ ربي أرني أنظر إليك. لو كانت الرؤية مستحيلة أيسأل؟ هو أعلم الناس بالرب جل وعلا. بالوجه الثاني. قال الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لاحظ معي، موسى عندما سأل ربه أن يراه لم ينكر عليه هذا السؤال، خلافا لنوح لما سأل ربه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فربنا أنكر عليه هذا السؤال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. واضح؟ يبقى كون أن الرب جل وعلا لم يعترض على سؤال موسى ولم ينكر عليه دليل أن هذا السؤال مشروع أم لا، مشروع جائز أم لا جائز، دليل على أن الرؤية رؤية الرب جل وعلا ممكنة، لأنه لم ينكر على سؤال موسى دل على أن الرؤية ممكنة. لكن لما سأل نوح ربه أنكر عليه، ليس له أن يسأل هذا السؤال. الثالث قال أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمني، فالجواب الصحيح أنه لا يؤكل، أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله أو تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي. ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه لاحظ معي هنا، وربنا سبحانه وتعالى لما أجاب موسى عندما طلب الرؤية الرب جل وعلا أجاب قال لن تراني، لم يقل إني لا أرى، لم يقل لا تجوز رؤيتي، لم يقل لست بمرئي. في فرق بينهما أم لا؟ لن تراني تختلف في المعنى عن إيه؟ إني لا أرى، لا تجوز رؤيتي، في فرق. واضح؟ يعني إني لا أرى، إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي، ده نفي من الرؤية أساسا أصلا، يعني هذا الأمر مستحيل لا يمكن أن تراني أصلا. لكن لن تراني، أنت الآن لا تستطيع أن تراني بسبب ضعف القوة البشرية، لكن في إمكانية الرؤية أم لا؟ في إمكانية الرؤية، فيش فرق بين هذا وهذا. يبقى لن تراني يستفاد منها إمكانية الرؤية وأنها ليست مستحيلة. لو كانت مستحيلة لقال إني لا أرى، كان فهم من أصلها. واضح كده؟ وضربت مثال إنسان في كمه حجر، فإنسان نظر فظن إن هذا طعام فقال اعطيني اكل، فقال هاي هذا لا يؤكل، مستحيل هذا لا يؤكل، تمام. لكن الاخر بالفعل وضع طعام في كمي وقال له اعطيني هذا الطعام، فقال ايه لن تاكله، يعني ايه لن اعطيك الطعام، لن اعطيك الطعام، لا اريد ان اعطيك الطعام. هل هذا يفهم منه ان هذا مستحيل؟ لا، ممكن يعطيه الطعام، لكن أنا لا أريد أن أعطيك الطعام الآن، لا أريد أن أعطيك الطعام الآن، لن تأكله، لن أعطيك. واضح ولا ايه؟ لكن في امكانيه الايه ان يطعمه من هذا، لكن هو لن يعطيه لانه ليس عنده اراده لذلك، انا لن اعطيك. لكن عندما قال في السوره الاولى هذا لا يؤكل، يعني ايه؟ ها مستحيل ان يؤكل. هذا وفي فرق بين هذا وهذا ماشي. لكن موسى عليه السلام لا يستطيع ان يرى الرب جل وعلا، يبقى لن تراني، يبقى معناها ايه؟ لن تراني في الدنيا بسبب ضعف القوه البشريه، تمام كده. ولا يفهم من الايه نفي الرؤيه مطلقه في الاخره، في الدنيا والاخره، كما اظن ذلك المعتزله، بل ان اهل الايمان يعطيهم سبحانه وتعالى قوه في ابدانهم يستطيعون رؤيه الرب جل وعلا في الاخره. ماشي. قال يوضحه الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. تخيل يعني أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي، بالفعل قد تجلى سبحانه وتعالى للجبل تجلي حقيقي، تمام، بل في ورد في بعض الروايات انه تجلى على قدر انملة الاصبع على الحقيقة. ما الذي حدث للجبل؟ انتك لم يتحمل، واضح كده، بسبب ضعفه في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. الجبل لم يثبت بل انتك، من باب اولى البشر لا يتحملون رؤية الرب جل وعلا. في السياق دل على ثبوت الرؤية، واضح ولا؟ لكن موسى لم يقوى على رؤيته في الدنيا. قال الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء. يقصد مين؟ الكل عندهم سواء عند مين؟ عند المعتزلة. لاحظ معي هنا علق سبحانه وتعالى الرؤية على استقرار الجبل، إن استقر مكانه سوف، فإن استقر مكانه فسوف تراني. الله جل وعلا قادر أن يجعل الجبل مستقر، هو على كل شيء قدير. هذا ممكن أم لا؟ ممكن أن يستقر بقدرة الله عز وجل. ماشي. وقد علق الرؤية على استقرار الجبل، والتعليق بالممكن فهو ممكن، واضح؟ يبقى علق على الممكن، إذن الرؤية ممكنة، لاحظ معي، ولكن لم يستقر الجبل فلم يستطع رؤية الرب جل وعلا. لكن لو استقر وهذا ممكن لأمكنت الإيه؟ الرؤية. شوف الوجوه التي ذكرها الشارح كده بيرد على المعتزلة، وأن هذا الدليل هو دليل أهل السنة على ثبوت الرؤية وإمكانية الرؤية، ماشي، وليس نفي الرؤية وأنها مستحيلة. قال ولو كانت يعني رؤية مستحيلة لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام. هذا في حق الله جل وعلا ماذا؟ الأكل والشرب والنوم في حق الله تعالى مستحيل، هذه نقائص الرب جل وعلا منزع عنها. ماشي. قال والكل عندهم سواء، يعني رؤية الرب جل وعلا عند المعتزلة مستحيلة، كذلك الأكل والشرب على الله مستحيل، كلاهما سواء عند المعتزلة. يبقى هو عند المعتزلة قالوا إن استقر الجبل أأكل وأشرب، قالوا هذا مستحيل على الله، كذلك قالوا إن استقر الجبل أيضا الرؤية هتكون إيه؟ مستحيلة. وعند أهل السنة والجماعة إن استقر الرؤية، معذرة، إن استقر الجبل فالرؤية ممكنة. يبقى ما الفرق بين أهل السنة والمعتزلة؟ إن استقر الجبل فالرؤية ممكنة، لكن عند هؤلاء المعتزلة إن استقر الجبل فالرؤية مستحيلة، ممكن. السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. أشوف الاحتجاج، فلما تجلى ربه، عند أهل السنة هذا التجلي حقيقي، تجلى سبحانه وتعالى قلنا بقدر يسير، واضح، تجلى للجبل فلم يقوى الجبل على هذا التجلي، وإن دك وهو جماد لا ثواب له ولا عقاب. فكيف يمتنع أن يتجلى، شوف هنا الاستدلال، لرسله وأوليائه في دار كرامته في الجنة. يعني الرب جل وعلا تجلى للجبل وهو جماد في هذه الحياة الدنيا، يبقى يمكن أن يتجلى لأهل الجنة في الجنة. واضح ولا ماشي كده؟ قال السابع: أن الله كلم موسى عليه السلام وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما. وأما دعواهم تأييد النفي بلن. الوجه السابع أن الله تعالى كلم موسى. سياق الآيات يا جماعة، السياق كان عبارة عن إيه؟ كان تكليم، أن ربنا سبحانه وتعالى كلم موسى وموسى كلم الرب جل وعلا. ما هي الآيات؟ لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. ماشي، يبقى هنا ما وجه الارتباط بين التكليم والرؤية؟ لاحظ معي، وقال أن الله تعالى كلم موسى وناداه، وإذ نادى ربك موسى وقربناه نجيا، يبقى كلمه وناجى، واضح، مباشرة بلا واسطة، كلام مباشر، وموسى عليه السلام سمع الكلام من الله مباشرة، لم يسمعه من الشجرة كما يقول ذلك المعتزلة، لا، سمع الكلام من الله مباشرة وكلم الله مباشرة بلا واسطة، واضح. فهذا لازم إمكانية الرؤية، ففي ارتباط بين التكليم والرؤية. إذا كان التكليم وسماع الكلام من الله هذا جائز، يبقى من باب أولى الرؤية جائزة. واضح كده ولا إيه؟ أشرحها مرة أخرى. ها، الله عز وجل يتكلم، ماشي، وموسى عليه السلام تكلم مع الله وسمع الكلام من الله، وقال هنا إيه؟ قال ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز. يعني موسى سمع الكلام والخطاب من الله، ضمن كده أولى أن هو إمكانية وجواز رؤية رب جل وعلا. هو هنا بيذكر تقرير عقلي. إيه التقرير العقلي؟ أنت ربما ترى إنسان من بعيد، شخص من بعيد جدا جدا تراه، ولكن هو لو تحدث هتسمع الكلام؟ لا. لكن لو تحدثت مع فلان عن قرب وسمعت الكلام منه، يبقى هذا إيه؟ أولى الرؤية أم لا؟ أولى الرؤية. واضح كده؟ فبيقول هنا يبقى موسى سمع الكلام من الله، يبقى من باب أولى إمكانية جواز الرؤية. واضح نشرحها تاني ولا إيه؟ قال ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه. يبقى من أنكر الرؤية لازم إنكار الكلام. واضح؟ أنكر الرؤية، أنا يقول أنا لم أراها، من باب أولى أنه لم يسمعه ولم يتكلم معه. يبقى إنكار الرؤية يستلزم منها إنكار الكلام. قال وقد جمعوا بينهما، من هم؟ المعتزلة، جمعوا في إنكار الرؤية وإنكار الكلام. قالوا أن رب جل وعلا لا يتكلم، إنما خلق الكلام، واضح، وأنكروا أن الله تعالى يرى، فأنكروا الرؤية وصفة الكلام. أما أهل السنة والجماعة أثبتوا صفة الكلام لله تعالى وأثبتوا الرؤية. ماشي كده؟ تبقى دلوقتي لما توقف. ما زلنا مع صفة الرؤية وذكر شبهات المعتزلة في إنكارهم لرؤية الرب جل وعلا في الآخرة. تفضل. قال الشارح رحمه الله: دعواهم تأييد النفي بلن، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا، مع قوله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها. وقد جاء ذلك، قال تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. احتجاج المعتزلة على إنكار الرؤية في الآخرة بقول الله تعالى لن تراني، قالوا لن تراني، قالوا لن يستفاد منها نفي، النفي المؤبد المطلق في الدنيا والآخرة، لن تراني جعلوها نفيا مطلقا، لن تراني في الدنيا والآخرة. فالشارح هنا يرد على هؤلاء المعتزلة في اللغة العربية أن لن لا يستفاد منها تأبيد النفي المطلق، لكن عند المعتزلة عندهم لن يستفاد منها تأبيد النفي مطلقا في المستقبل مطلقا منفي، وهذا غير صحيح في اللغة العربية. لن لا يستفاد منها النفي المؤبد مطلق، حتى ولو جاء التلفظ بكلمة التأبيد، يعني لن جاء معها كلمة أبدا، لا يستفاد منها النفي المطلق، كما في قوله تعالى ولن يتمنوه أبدا. يبقى قال ولن يتمنوه أبدا، هل يستفاد منها النفي نفي مؤبدا مطلقا، ها تأبيد النفي مطلقة، معنى جاءنا أبدا؟ لا، في اللغة العربية لا، لأن هؤلاء الكفار في الدنيا لا يتمنون الموت، لكن في النار من شدة العذاب قال جل وعلا عنهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تمنوا الموت في النار، مع أنه قال في الآية ولن يتمنوه أبدا، ها قال لن وبقى أبدا، وقال فيما تعلق في الآخرة في النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يبقى تمنوا الموت في النار في الآخرة، وقال لن يتمنوا، يبقى يستفاد من هذا إيه؟ إن لن ها لا تفيد النفي المؤبد مطلقة، معناها جاءت حتى لو جاءت إيه مقيدة بلفظ التأبيد أبدا، واضح ولا ماشي؟ ومما يدل على ذلك لا يستفاد منها النفي المؤبد مطلقة أنه جاء الفعل بعدها ها مقيد، هو قال هنا ولو كانت للتأبيد المطلق كما يقول هؤلاء المعتزلة لما جاز تحديد الفعل بعدها، قال جل وعلا فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، قال فلن أبرح، ها لو كانت هنا هذه أن لن للنفي المؤبد المطلق ها لن يقيد الفعل، قال حتى يأذن لي، إن يبقى قيد الفعل أم لا؟ قيد الفعل بعده، حدد الفعل بعده، يبقى دل ذلك أن هي لن لا يستفاد منها ها لا يستفاد منها النفي المؤبد المطلق، واضح ولا إيه؟ بل نفي مؤقت، فلنكلم اليوم كما قال تبارك وتعالى عمل يومي فلن أكلم اليوم إنسية، فلن أكلم اليوم، فلن أكلم اليوم، ها قيدت باليوم، يبقى هذا ليس فاد منه النفي المؤبد، واضح ولا إيه؟ يبقى نفي مقيد. وأيضا قال الشيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه، فقوله بالنصب، فقول له اردد وسواه فاعضدا، هذا في اللغة العربية فعلا كلام ابن مالك في الألفية بيرد صراحة على الزمخشري وعلى رؤوس المعتزلة الذين زعموا أن لن فيها نفي التأبيد المطلق، لن تراني دنيا وآخر، وهذا باطل. قال في الرد عليهم صراحة ومن رأى النفي بلن مؤبدة لهم من؟ المعتزلة، فقوله اردد هذا القول مردود وسواه فاعضدا، فسواه القول الثاني قول أهل السنة والجماعة أنه لا يستفاد منها النفي ليه؟ المطلق تأبيد النفي لا يستفاد ذلك، ماشي، وسواه فاعضدا يعني انصر هذا القول تمسك به هو الحق، واضح ولا؟ يبقى هذا باعتبار اللغة العربية لن لا يستفاد منها نفي التأبيد المطلق، بل هو نفي مؤقت، واضح ولا؟ يبقى معنى الآية لن تراني يعني لن تراني في الدنيا، لن تراني في الدنيا بسبب ضعف القوة البشرية، لكن الرؤية في الآخرة ثابتة، يعطي سبحانه وتعالى أهل الإيمان قوة في أبدانهم يستطيعون رؤية الرب جل وعلا. أما الآية الثانية التي احتج بها المعتزلة على إنكار الرؤية في الآخرة وفي عرصات القيامة وفي الجنة لا تدركه الأبصار، احتج بها على إنكار الرؤية في الآخرة، وأن هذه الآية هي رد على المعتزلة ما قلنا المصنف هنا ايه الشارح ماذا صنع؟ قلب عليهم الدليل، بل هي دليل لأهل السنة على ثبوت الرؤية. كيف ذلك؟ قال الشارح: وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمرا ثبوتيا. لاحظ معي هنا الشارح هنا استدل بالآية على إمكانية الرؤية وعلى ثبوت الرؤية، مع أن المعتزلة احتجوا بها على إنكار الرؤية في الآخرة لا تدرك الأبصار. طب كيف نستدل بالآية على ثبوت الرؤية؟ قال لا تدركه، هذا نفي، وعند أهل السنة والجماعة أن النفي يتضمن كمال، يتضمن إثبات كمال الضد. عند أهل السنة والجماعة لا يوجد نفي محض مطلق، لا، عند أهل السنة والجماعة أن النفي يتضمن كمال، ثبوت كمال الضد، خلافا للمتكلمين عندهم النفي محض مطلق لا مدح فيه. لاحظ معي أن المدح المطلق اللي هو المحض لا مدح فيه، إنما المدح في النفي إذا كان متضمن لإثبات كمال الضد. ده الفرق بين أهل السنة والمتكلمين. عند المتكلمين قالوا أن الله تعالى لا جسم ولا عرض ولا حرارة ولا طول ولا عرض ولا كذا ولا كذا، واضح نفي محض لا يستفاد منه مدح ولا كمال لله عز وجل. لكن عند أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالوصف، تتذكر الوصف يشمل الإثبات ووصف الكمال، هو إثبات الصفات، صفات الكمال لله جل وعلا، وما ورد من نفي النقص عن الله يتضمن مدحة، يتضمن كمال، هو إثبات كمال الضد. يبقى نفى سبحانه وتعالى عن نفسه السنة والنوم، هذا النفي هل عند أهل السنة نفي محض مجرد؟ لا، بل أن المقصود من هذا النفي هو إثبات كمال الضد، هذا فيه المدح. يبقى متى يكون النفي مدحة؟ ها إذا ها لو تضمن إثبات كمال الضد، وهذا عند أهل السنة والجماعة ثابت، واضح. يقولون بأن هذا النفي عن الله جل وعلا من صفات النقص هو مدح في حقه سبحانه، لأنه يتضمن إثبات كمال الضد، واضح كده ولا؟ يبقى ننفي عنه سبحانه وتعالى الظلم مع إثبات كمال العدل، ننفي عنه سبحانه وتعالى الصاحبة والولد مع إثبات كمال الأحدية والصمدية، واضح ولا؟ تمام. يبقى ممكن نطبق لا تدركه الأبصار، هذا نفي، هل نفي محض؟ النفي محض لا مدح فيه. قال هنا الشارح ذكر سبحانه وتعالى هذه الآية على جهة التمدح، وأين المدح؟ لا تدركه الأبصار، أين المدح؟ إثبات كمال الضد اللي هو إثبات الرؤية لله، واضح. يبقى ننفي عنه سبحانه وتعالى الإدراك مع إثبات كمال الرؤية، واضح كده ولا إيه؟ هذا هو المقصود، هذا هو المقصود، أن الله تعالى يرى ولكن لا يدرك، يبقى ننفي عنه الإدراك مع إثبات كمال الرؤية كما قال الشارح هنا. قال ولهذا لم يتمدح بعدم محض، يعني قلنا العدم المحض لا مدح فيه، متى يكون النفي كمال؟ تضمن إثبات كمال. قال هنا ولهذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمر ثبوتية، يبقى النفي المحض والعدم المحض، العدم المحض هذا ليس فيه مدح لأنه لم يتضمن أمر ثبوتي، فإن المعلومة يشارك الموصوف في ذلك العدم، لكن عند المعتزلة يلزم منهم وصف ربنا بالإيه؟ وصف الرب جل وعلا بالإيه؟ بالمعدوم. قالوا أن الله تعالى، تعالى الله عن ذلك، أن الله تعالى لا يرى ولا يدرك ولا كذا، هذا وصفوه بالعدم، تعالى الله عن ذلك. مش صدق؟ قال: ولهذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. شوف واضح كده، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه، واضح ولا؟ ماشي. فإن المعنى، قال: فإن المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به. فقوله تحتها خط، فهو سبحانه وتعالى يرى، هذا هو الكمال، ماشي، ولا يدرك ولا يحاط، لكمال عظمته وكبريائه سبحانه وتعالى لا يحاط ولا يدرك. لكن المدح هنا ايه؟ النعيم، الرؤية للمؤمنين، رؤية. فقوله، قال: فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا. فلم ينف موسى عليه السلام الرؤية، وإنما نفى الإدراك، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. طب لاحظ مع السؤال، هو قال هنا لا تدرك الأبصار، هذا نفي الإدراك المتضمن لإثبات كمال الضد وهو الرؤية. ما الفرق بين الرؤية والإدراك؟ عند أهل السنة والجماعة يفرقون بينهما، ماشي. الإدراك معناه رؤية على جهة الإحاطة. ما معنى الإدراك؟ هذه الكلمة ما معناها؟ الإدراك رؤية على جهة الإحاطة، والرؤية واضحة المعنى، تمام كده؟ عند أهل السنة والجماعة قالوا أن الله تعالى يرى لكن لا يدرك، يعني لا تحيط به رؤية، لكن الرؤية ثابتة، أصل الرؤية ثابتة. طب ما الدليل على التفريق بينهما في قصة موسى عليه السلام؟ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا. قال موسى إيه؟ كلا. لما تراءى الجمعان، موسى ومن معه وفرعون من معه، تراءى حدثت الرؤية بينهما، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ما معنى الإدراك؟ إن مدركون يعني إن محاط بنا. فنفى موسى، قال: كلا. هل نفى الرؤية أم نفى الإدراك؟ قطعا أنه نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، لأن الرؤية ثابتة. فلما ترى الجمعان، يبقى دليل واضح على التفريق بينهما. خالف في ذلك المعتزلة ولم يفرق بينهما، قالوا أن الإدراك معناه الرؤية، إذا نفي عنه الإدراك يبقى ينفى عنه الرؤية، قالوا في تلازم بينهما. وعند أهل السنة والجماعة لا تلازم بينهما، عند المعتزلة فسروا الإدراك بالرؤية، قالوا أن الإدراك منفي، إذن الرؤية منفية، وهذا باطل، لا يلزم عند أهل السنة والجماعة، لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، بل أن الرؤية ثابتة لكن الإدراك منفي. واضح كده ولا؟ ها، طب نفترض جدلا لو كانت الرؤية منفية، يبقى الإدراك من باب أولى منفي، ماشي. لكن عند أهل السنة والجماعة المنفي هو الإدراك، ولا يلزم منه نفي الرؤية، أصل الرؤية. قال هنا: والإدراك كل منهما، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. طب مع الآخر هذا واضح، واضح؟ طب معه، طب يرد منفصلة، طب الرؤية رأيت شيئا، طب ده واضح، طب أدركت الشيء، هذا إيه؟ واضح، أدركت الشيء بس ليس معه رؤية، ورأيت الشيء ولكن لا يلزم يكون معه إدراك. يعني ممكن أرى شيء معين، أرى السماء، هل أنا أدركتها؟ لا. واضح ولا إيه؟ وممكن قال لك إيه؟ تدرك الشيء لكن لا تراه. يعني هو بيقول لك إيه؟ فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر. طب دي واضحة؟ الرؤية والإدراك، الله يرى ولكن لا يدرك، طب تمام. طب وبدونه يعني ممكن أرى الشيء، هذا متصور ماشي، أراه ولا أدركه، وممكن أدرك الشيء ها ولا أراه، متصور في إيه؟ لو كان هذا الشيء مسموع أو له رائحة جدع واضح كده، يبقى أنت ممكن تدركه بالشم بالسمع كتقرير عقلي واضح كده، لكن لا إيه؟ لم تدركه. مش قال في الرب تبارك وتعالى يرى ولا يدرك؟ ممكن بالوصف يا شيخ من غير ما يوصف ليه أدركه، بس ممكن كما قال يعلم ولا يحاط. قال فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما. يبقى هو يعلم ولكن لا يحاط به علما، كذلك يرى ولا يحاط به رؤية، لأنه عظيم سبحانه وتعالى. قال وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية، بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رؤيها من إدراكها على ما هي عليه. هو ضرب مثال الشمس، أنت تراها لكن لا يمكن أن تحيط بها، كذلك السماء بتراها لكن لعظمتها لا يمكن أن تحيط بها. ماشي، ولله المثل الأعلى، الله عز وجل يرى يوم القيامة في عرصات القيامة وفي الجنة، وأن أهل اليمن يرون الله بأبصارهم إلى جهة العلو ولكن لا يحيطون به. قال وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. انتهى الشارح من ذكر الأدلة من القرآن على إثبات الرؤية وشبهات المعتزلة والرد عليها، وكيف أن هذه الأدلة التي استدلوا بها على إنكار الرؤية هي أدلة على إثباتها وإمكانيتها. هنسكوا بقى الأحاديث على إثبات الرؤية. قال وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن، فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. الحديث أخرجه في الصحيحين بطوله. حديث واضح بين على إثبات الرؤية في الآخرة. وشوف الصحابة أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ دليل واضح أن الصحابة كانوا يسألون عن الأمور الغيبية والأمور الاعتقادية، يسألون في العقيدة واضح. فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تضرون في رؤية القمر ليلة البدر؟ القمر في ليلة البدر ما شأنه؟ ها؟ مكتمل واضح بين في ليلة الرابع عشر واضح. يبقى هذا التشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، كما أنكم ترون القمر ليلة البدر رؤية واضحة ولا يصيبكم ضرر في رؤيته، كذلك ترون الله تعالى يوم القيامة رؤية واضحة بينة، كما أننا نمكن من رؤية القمر في ليلة البدر رؤية حقيقية واضحة، كذلك نمكن من رؤية الرب جل وعلا يوم القيامة رؤية حقيقية بالأبصار. لكن نحن أن هذا تشبيه الرؤية برؤية لا المرء بالمرء، لأنه ليس كمثله شيء ماشي، ولا يدرك سبحانه وتعالى. قال وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا في الصحيحين نظيره، وحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجاه في الصحيحين. حديث قوي في الرد على المعتزلة من جانب وعلى الأشاعرة من جانب آخر. كيف الرد على المعتزلة؟ إنكم سترون ربكم إيه؟ عيانا. ها. واضح إثبات الرؤية تمام؟ عند المعتزلة ينكرون هذه الرؤية، أنه يلزم من إثباتها تشبيه واضح، وعند أصولهم أنهم أنكروا العلو، إذن الرؤية منتفية عندهم. فالحديث في رد أخرجه في الصحيحين إنكم سترون ربكم عيانا، واضح في الرد على المعتزلة. والرد على الأشاعرة بعضهم أول الرؤية، قالوا إحنا نثبت الرؤية، الأشاعرة بعضهم نثبت الرؤية، ولكن بعضهم أول الرؤية برؤية القلب أو البصيرة واضح. لا قال هنا إيه؟ سترون ربكم إيه؟ عيانا بالعين ماشي. قال وحديث كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، يعني إيه؟ لا تجدون مشقة في رؤية الرب جل وعلا. لا تضامون يعني إيه؟ يعني لا يضم أحد مع أحد في كل واحد يرى الرب جل وعلا في مكان. لا تزاحمون في رؤيته، يعني هنا من إيه؟ لا تضامون بالتجديد الميم من إيه؟ من الضم. وفي بفتح لا تضامون كده بعدم التجديد هيكون بمعنى إيه؟ لا يلحقكم ظلمة في رؤيته، يعني ترون الله تعالى رؤية واضحة. أما بتجديد الميم هيبقى لا تضامون من إيه؟ الضم، يعني لا تتزاحمون في رؤيته، كل إنسان يراه في مكانه. أو قلنا بالتخفيف لا تضامون بمعنى إيه؟ الظلمة، يعني لا يلحقكم ظلمة في رؤيته. كلاهما صحيح. قال: وحديث صهيب رضي الله عنه المتقدم رواه مسلم وغيره، وحديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا الحديث، هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب. جنتان يعني جنتان بناؤهما من الفضة، وجنتان بناؤهما من الذهب، وهذا موافق للقرآن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. جنتان من الذهب وجنتان من الفضة، البناء يعني من الذهب وبناء من الفضة. الشاهد هو قال: وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء. وهذا وصف ثابت لله جل وعلا على الحقيقة، رداء الكبرياء، له الكبرياء والعظمة، كما قال تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. واضح. وهذا وصف ثابت لله جل وعلا على الحقيقة، رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. يبقى يستفاد من هذا، ها، ما المستفاد من الحديث؟ مرة معنا هذا الحديث، فاكرين؟ ثبوت أصل الرؤية، ولكن يمتنع مداومة الرؤية بسبب إيه؟ رداء الكبرياء. ما هو قال هنا: وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك إلا رداء الكبرياء. الكبرياء والعظمة لا يستطيعون إيه؟ أن يرون الله تعالى، فيكشف سبحانه وتعالى الحجاب فيرونه. واضح ولا مش كده؟ يبقى فيه ثبوت أصل الرؤية، لكن يمتنع مداومة النظر إليه بسبب إيه؟ رداء الكبرياء والعظمة. واضح ولا ماشي؟ قال: وفي حديث عدي، ومن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فليقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى يا رب. أخرجه البخاري في صحيحه. طب ما الشاهد عن الرؤية في هذا الحديث؟ وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه، نصوص اللقاء يستفاد منها الرؤية. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، يبقى نصوص اللقاء يستفاد منها الرؤية. واضح؟ طب ما الفرق بين هذا الحديث والذي قبله؟ ما الفرق بين حديث أبي موسى وحديث عدي بن حاتم؟ ليس بينه وبينه حجاب. ماشي، المقصود من الحديث: وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، يفيد الخطاب المباشر من الله تعالى لعبده والتكليم للعبد، وهذا يفيد منه، يستفاد منه رؤية رب جل وعلا، ربنا يكلم عبده مباشرة بلا ترجمان إذن يراها. لكن ما الفرق؟ المؤمنين هنا في الجميع الخلق، هنا في السنة. ها؟ الرؤية دي خاصة بالمؤمنين الأولى والثانية. أيوة، يا حديث أبي موسى إثبات الرؤية، وقال في جنة عدن على وجه دي، إثبات الرؤية فين؟ في الجنة. وأما حديث عدي إنما هو في عرصات القيامة، لا في الدنيا منتفية. وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فيقول: ألم أبعث إليك رسولا. يبقى هذه رؤية فين؟ في عرصات القيامة. يبقى حديث عدي بن حاتم هذا إثبات الرؤية في عرصات القيامة، والذي قبله حديث أبي موسى إثبات الرؤية في الجنة. ما شو الحديث بطوله هذا مع المنافق ومع الكافر، وأن جميع أهل الموقف يرون الله تبارك وتعالى، ولكن هناك فرق بين رؤية المؤمنين لربهم ورؤية المنافقين والكافرين. رؤية المنافقين والكافرين لله رؤية إيه؟ عقاب وإهانة ثم يحجب عنهم. أما رؤية الرب جل وعلا أن أهل الإيمان يرون الله رؤية نعيم كالتكليم، الله عز وجل يكلم أهل الإيمان يكلمهم في الجنة، هذا الكلام نعيم وتكريم، لكن كلام الرب مع أهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا فيه إهانة وعقاب. هكذا الرؤية تماما. وقد روى قال وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابية، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، ولولا أني التزمت الاختصار لسقط ما في الباب من الأحاديث. ماشي. فيما أحاديث الرؤية متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعت في كتب السنن، وقد ألف الدارقطني كتابه الرؤية وجمع هذه الأحاديث، وكذلك الأجري له كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة، جمع عدة أحاديث في الرؤية. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سمعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. وصية جليلة من الشارح، قال من أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية. نعم والله، وصية جليلة، مهم جدا لطالب العلم أن يسمع الأحاديث النبوية وأن يقرأها، وأن يكون لهذه الكتب الحديثية ورد يومي تقرأ الأحاديث. فعلا الأحاديث النبوية فيها البركة وفيها طمأنينة القلوب وفيها انشراح الصدور وزوال الهموم الدنيا عندما تقرأ الحديث اللي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك جالس بين يديه عندما تسمع هذه الأحاديث، مهمة جدا. يبقى أحاديث التي فيها الرؤية، هذه الأحاديث ترطب القلوب، وكذلك بل أحاديث التي فيها الكلام أن الله تعالى يكلم عباده يوم القيامة، وأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت، وذكر ذلك الشارح. هذه الصفات الواردة في الأحاديث النبوية الصحيحة يريد أن يبين أن هذه الصفات متلازمة متلازمة. الله جل وعلا يكلم عباده، إذن يرونه ويراهم سبحانه وتعالى، هم يرونه ويكلمهم ويكلمونه، ماشي، ويناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، واضح كده ماشي، وأنه سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، وأنه يضحك لعبده ونحو ذلك. عند أهل السنة والجماعة يأخذون ويسلمون لهذه الأحاديث المتضمنة للمجيء يوم القيامة والضحك، وأنه فوق جميع المخلوقات، وإثبات الرؤية يوم القيامة، يسلمون لهذه الأحاديث ولا يؤولونها. واضح يا جماعة؟ وهذه الأحاديث كما قال الشارح هنا هي كالصاعقة على الجهمية، كالصاعقة عليه الجهمية. ماشي. يبقى عند أهل السنة والجماعة كل هذه الأحاديث أهل السنة يمروها كما جاءت بلا تأويل، مع التسليم لها من غير إنكار لها، خلاف لهؤلاء المبتدعة. ماشي. عندما يسمعون هذه الأحاديث يضطربون ويقومون بالتأويل الباطل. قال وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله رضي الله عنهم الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. لاحظ معي هنا كلام في قمة الروعة والجمال، مهم جدا. قال وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله؟ إذا يستفاد من هذا الكلام مصدر تعلم أصول الدين، ما هو المصدر؟ الكتاب والسنة، لكن بفهم من؟ بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يستفاد من هذا مصدر تلقي الأصول والقواعد والعقيدة هو الكتاب والسنة بفهم الصحابة. خالف في ذلك من؟ قال في ذلك أهل الكلام، هؤلاء المتكلمون مصدر تلقي العقيدة ومعرفة الأصول هو العقل، قواطع عقلية. قالوا إن الشريعة والنصوص تحتمل ظنية الدلالة، تحتمل أكثر من معنى، لكن قالوا القطع، القطع في العقل، دلالة العقل دلالة قطعية. إذن مصدر التلقي عندهم هو العقل، فماذا صنعوا؟ أخضعوا النصوص الشرعية لموافقة العقل. فأول النصوص، أول ظواهر النصوص لموافقة العقل، لأن العقل عندهم قطعي، وأما النصوص عندهم ظنية الدلالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الكلام في رد على هؤلاء، وكذلك رد على من؟ على الحدثيين. فاكرين؟ ها الحدثيين ماذا صنعوا؟ هذا التيار العقلانيين الحدثيين العلمانيين، من بعضهم قالوا إيه؟ قالوا إن هذه نصوص، نصوص الشريعة القرآن والسنة كذلك التاريخ، لابد أن يعاد النظر إليه وقراءة هذه النصوص مرة أخرى قراءة فاحصة تتوافق مع العصر الحديث. ودخلوا مسألة أسباب النزول، قالوا إن هذه الآيات نزلت في واقعة، يقول لك سبب النزول لواقعة معينة في زمن معين. قال والواقعة حدثت ومضت، وكان في زمن حدث ومضى، أما الآن الواقع اختلف والزمن اختلف، إذا لابد أن يعاد النظر في هذه النصوص قراءة فاحصة تتوافق مع العصر الحديث. فماذا صنعوا؟ أعمل العقول في تأويل هذه النصوص بعيدا عن فهم الصحابة والتابعين، فوقعوا في الضلال وهدموا الشريعة الإسلامية وأدوها تماما. ليه؟ بسبب مسألة أقول لك لا تاريخية النص، النص نزل لواقعة معينة لحادثة معينة في زمن معين، أما الآن الزمن اختلف وهذا الزمن قد مضى في الأزل. وكذلك الواقع نزل النص لواقع معينة، هذه الواقعة حدثت ومضت والواقع الآن اختلف، إذا لابد من إعادة النظر في هذه الآيات والأحاديث والتاريخ الإسلامي ويفصل بما وافق الواقع. فأدى بهم إلى إيه؟ تأويل النصوص ماشي، وتحريفها عن ظاهرها بما وافق أهواء هؤلاء والعياذ بالله، وهدموا الشريعة. طب احنا عندنا القاعدة الأصولية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ماشي. وكيف نأخذ القواعد؟ هل نأخذها بالعقول والأهواء؟ هذا هو مسلك أهل البدع. القواعد والعقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة بفهم الصحابة، هذا بغاية الأهمية، لا بفهمي وفهم هؤلاء، لا فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء الحدثيون أرادوا تفسير وتفسير النصوص تمام بتأويل باطل يوافق أهواء هؤلاء بعيدا عن فهم الصحابة، فوقع في ضلال مبين. واضح ولا؟ إذن لا يمكن معرفة أصول الدين إلا عن طريق الكتاب والسنة بفهم الصحابة. قال في الحديث ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث يعني مهم جدا، من قال في القرآن برأيه، إذن الكلام في القرآن تفسير القرآن بالرأي هذا مذموم ومنهي عنه. ما المقصود من الرأي عموما؟ قبل أن نتكلم ما المقصود من الرأي منهى عنه، كتب التفسير التي فسرت القرآن على كم قسم؟ على ثلاثة أقسام. القسم الأول في كتب فسرت القرآن بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين كتفسير ابن كثير ونحو ذلك. والقسم الثاني هناك كتب فسرت القرآن بالرأي، بالرأي المجرد، وقليل جدا ما ذكروا المأثور، لكن غالب فيها الرأي. كشاف مثلا، نعم الزمخشري ونحن هذه مدرسة. والقسم الثالث هناك كتب فسرت النصوص القرآنية، جمعوا بين المأثور والرأي. واضح كده؟ لكن ما هو الرأي المنهي عنه؟ وفي الحديث وعيد من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث خطير. يبقى الكلام بالرأي في كتاب الله مذموم منهي عنه. أنهي رأي؟ الرأي المجرد البعيد عن الوحي أولا، ثانيا الرأي المبني على الهوى، ثالثا الرأي العقلي الذي جعل تحريف النصوص. يبقى المنهي عنه أنهي رأي؟ ثلاثة. الأول رأي المجرد بعيد عن الوحي. الثاني الرأي اللي هو المبني على الهوى، اتباع الهوى. أما الثالث الرأي العقلي الذي جعله يحرف النصوص. إيش كده؟ وسئل أبو بكر. قال: وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. واضح دليل أن الصحابة كانوا لا يتكلمون برأيهم في القرآن، لا يتكلمون بغير علم. واضح كده؟ يبقى يتكلمون إيه؟ على علم. طب لا يعلمون، ها؟ يبقى يقفون. واضح كده؟ يقفون. تمام كده؟ يبقى دليل أن الصحابة كانوا لا يتكلمون برأيهم في القرآن، لا يتكلمون بغير علم. أبو بكر الصديق، شوف عندما سئل عن قوله تعالى وفاكهة وفاكهة وأبا، سئل عن إيه يا جماعة؟ مش عن الفاكهة، سئل عن إيه؟ الأب. فقال إيه؟ أي سماء تظلوني وأي أرض تقلوني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. طب الأب إيه هو؟ ما يأكله البهائم من العشب والنبات ونحو ذلك. اختلف العلماء ما الذي أشكل على أبو بكر الصديق. في قول الذي أشكل عليه معنى كلمة الأب وأبا، ربما يرد أن بعض الصحابة بعض لا يدري معنى الكلمة إيه معنى الأب. بعضهم قال إن هو أشكل عليه معنى الإجمالي للأب معنى إيه. والقول الثاني إنه أشكل عليه لا معنى أحمق، مش هو يعرف ويدري معناها ولكن يريد تحديد نوع الأب إيه هو، نوع العشب إيه هو. قولين لأهل العلم لسبب الإشكالية عند أبي بكر الصديق في هذه المسألة، لكن يستفاد منه أن الصحابة لا يتكلمون إلا بعلم، وإذا ليس عندهم علم لا يتكلمون. ماشي؟ هذا فيه النجاة. يبقى فيه نهي عن التكلم في القرآن بغير إيه؟ بغير علم. نكتفي بذلك القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ألم أقرح الأرض حتى يأذن لي أبي؟ دي بعيد عن